واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب ارحمهما كما رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا